الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من شرح منظومة الإمام الرحبي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين في علم المواريث. وكنا وصلنا لكلام الناظم رحمه الله تعالى عن المناسخات. في الدرس الماضي كنا قد ختمنا الكلام عن مسائل التصحيح بقسميه، ولما فرغ منه الناظم رحمه الله تعالى شرع يتكلم عن مسائل المناسخات. والمناسخات هي أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. المناسخات أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. مثال ذلك: مات زيد عن زوجة وابنين وترك بيتا. مات زيد عن زوجة وابنين وترك بيتا، ولم تحصل قسمة هذا البيت حتى ماتت الزوجة كذلك. فهنا الزوجة تعتبر وارثة ولا ليست بوارثة؟ هنا نقول الزوجة وارثة، وذلك لأنه قد تحقق عندنا حياة هذه الزوجة بعد وفاة المورث، وبالتالي هي من جملة المستحقين للتركة. فهنا الزوجة وارثة من الزوج، لكن قبل أن تقسم هذه التركة ماتت. فما الحكم في تلك الحالة؟ نقول الحكم في هذه الحالة هي أنه تنتقل حصتها من الميت الأول إلى ورثتها. تنتقل حصتها من الميت الأول إلى ورثتها، فهذه المسألة تسمى مناسخة. هذه المسألة تسمى مناسخة، والمناسخة نوع من تصحيح المسائل، لكن بالنسبة إلى ميتين فأكثر، لأن باب التصحيح الذي سبق شرحه هو تصحيح بالنسبة إلى ميت واحد. أما هنا المناسخة هي نوع تصحيح كما قلنا، لكن بالنسبة إلى ميتين فأكثر. فلو ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، ثم قبل أن تقسم التركة مات الزوج، يبقى هي الآن ماتت عن زوج وأم وعم، وقبل أن تقسم التركة على هؤلاء المستحقين مات الزوج، يبقى هنا ابتداء بنقول هذا الزوج وارث، لأنه قد تحقق عندنا حياته بعد وفاة المورث فهو من جملة المستحقين. لكن قبل أن توزع التركة مات هذا الزوج. طيب، لما مات هذا الزوج مات أيضا عن ورثة، فمات عن بنت وخمسة إخوة أشقاء، فمات عن بنت وخمسة إخوة أشقاء، فهنا نقول أم الزوجة المتوفية وعم هذه الزوجة ليس من ورثة الزوج باعتبار أنهم أجانب، وإنما ورثة هذا الزوج هم البنت وإخوان هذا الزوج. طيب، في تلك الحالة ماذا نصنع؟ الآن عندنا مسألتان: المسألة الأولى التي فيها ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، وعندنا مسألة أخرى وهي أن هذا الزوج قد مات أيضا وترك بنتا وخمسة من الإخوة الأشقاء. فأول شيء نفعله في تلك الحالة هو أن نحل كل مسألة على انفرادها، يعني لازم نحل كل مسألة على انفراد. فنأتي للمسألة الأولى، مسألة الميت الأول. الذي فيه ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، فنقول الزوج هذا له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. وأما بالنسبة للأم فالأم لها الثلث 1/3 أيضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود عدد من الإخوة، وأما الباقي فإنه يكون للعم. طيب هنا عندي نصف وثلث، وقلنا في تلك الحالة نصف وثلث هنا بينهما تباين، وعند التباين نضرب العددين في بعضهم البعض، يبقى 2 × 3 × 6 هذا هو أصل المسألة. 6 × 2 فيها 3 يبقى الزوج له 3 أسهم، 6 × 3 فيها 2 يبقى الأم لها سهمان، ويتبقى عندنا سهم واحد يكون للعم. طيب الآن قد فرغنا من مسألة الميت الأول، ننتقل للكلام عن مسألة الميت الثاني. هذا الزوج مات عن ماذا؟ مات عن من؟ مات عن بنت و5 من الإخوة، البنت لها النصف وأما الإخوة فلهم الباقي تعصيبا. يبقى عندي نصف في المسألة، هذا هو المقام الوحيد الموجود عندي، فأصل المسألة من 2، البنت لها النصف يعني لها سهم واحد، والإخوة الأشقاء لهم سهم. طيب يبقى الإخوة الأشقاء 5 لهم سهم واحد، حصل عندي انكسار ولا لم يحصل؟ هنا سنجد أن فريقا من الفريقين قد حصل عنده انكسار، لأن السهم واحد والرؤوس 5، فعندي سهم واحد وعندي رؤوس 5، وبين الواحد والخمسة تباين. واحد يقول ما الخمسة تقبل القسم على الواحد، نقول نعم، احنا شرطنا أن يقبل الأكبر القسم على الأصغر سوى الواحد. طب هنا 5 و1 بينهما تباين، وبالتالي سنضرب 5 في 1، يبقى أصل المسألة سنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة اللي هو 5 × 2 = 10، أصل المسألة عندي من 2 وعدد الرؤوس 5، 5 × 2 = 10، هذا هو المصحح. طيب البنت لها كم سهم؟ لها سهم واحد، لها النصف، وكذلك الإخوة لهم النصف، يبقى 5 للبنات، 5 أسهم للبنت، والإخوة لهم النصف، لكل واحد منهم سهم واحد. طيب يبقى احنا الآن أتينا على الخطوة الأولى من خطوات حل هذه المسألة، نحن حلينا كل مسألة على انفرادها. نأتي الآن على الخطوة الثانية. الخطوة الثانية هي أن نعمل المسألة الجامعة. يعني إيه؟ يعني نقارن بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته بعد التصحيح. تاني بنقول المسألة الجامعة تكون بالمقارنة بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى. سهام الميت الثاني اللي هو من؟ اللي هو الزوج. كان للزوج كام سهم في المسألة الأولى؟ كان 3. طيب أصل مسألته بعد التصحيح 10، يبقى عندي 3 اللي هو سهم الميت الثاني اللي هو الزوج، وأصل المسألة عندي من 10، عندي 3 و10 بينهما تباين، وحينئذ سنضرب أصل المسألة الأولى بأصل المسألة الثانية بعد التصحيح. طيب أصل المسألة الأولى 6، أصل المسألة الثانية بعد التصحيح 10، 6 × 10 = 60، هذا هو أصل المسألة الجامعة. عرفنا كيف نستخرجه؟ بنضرب أصل المسألة الأولى بأصل المسألة الثانية. الخطوة الثالثة وهي أن نستخرج سهام ورثة المسألة الأولى، نستخرج سهام ورثة المسألة الأولى. كيف ذلك؟ وذلك من خلال ضرب سهامهم في مصحح المسألة الثانية، نضرب سهامهم في مصحح المسألة الثانية باستثناء من مات. يعني سنستثني في تلك الحالة من مات، اللي هو من؟ اللي هو الزوج. طيب الأم كان لها كام؟ لها سهمان في المسألة الأولى، الأم كان لها سهمان. طيب مصحح المسألة الثانية 10، 2 × 10 بـ20 سهم، من كام؟ من 60. مش احنا قلنا أصل المسألة الجامعة 60، 60 سهما. طيب يبقى احنا الآن عرفنا إن الأم لها 20 سهما من 60. طيب العم كان له كم سهم؟ كان له سهم واحد في مصحح المسألة الثانية اللي هو 10، هتساوي 10 سهام من 60. يبقى الأم لها 20 سهما والعم له 10 أسهم. دي المرحلة الثالثة، وفيها استخرجنا سهام ورثة المسألة الأولى فضربنا سهامهم في مصحح المسألة الثانية. الخطوة الرابعة، الخطوة الرابعة وهي استخراج أسهم ورثة المسألة الثانية، فيها نستخرج أسهم ورثة المسألة الثانية. كيف نصنع ذلك؟ كيف نستخرج أسهم ورثة المسألة الثانية؟ ذلك يكون من خلال ضرب أسهمهم في سهام مورثهم، وذلك من خلال ضرب أسهمهم في أسهم مورثهم من المسألة الأولى طبعا. طيب ضرب سهامهم، البنت لها كم سهم؟ لها 5 في سهام المورث اللي هو الزوج في المسألة الأولى، كان له 3 أسهم، يبقى 5 × 3 = 15 سهما. هذا نصيب هذه البنت من 60 سهما اللي هو أصل المسألة الجامعة، تمام؟ طيب الإخوة بعد التصحيح كان لهم كام سهم؟ 5 في سهام مورثهم، يعني في 3 بتساوي 15. فهمنا الآن؟ يبقى عندي 15 سهم للبنت وعندي 15 سهم كذلك للإخوة الأشقاء، سيكون لكل واحد من هؤلاء الإخوة 3 أسهم باعتبار أنهما 5، وعندي 15 سهم، 15 × 5 يبقى لكل واحد 3 أسهم. طيب الآن عايزين نتأكد من الحل، عايزين نتأكد من الحل. عندنا الآن أصل المسألة الجامعة كام؟ 60 سهما. تعالوا بقى نجمع هذه الأسهم التي ذكرناها، فعندي 20 سهما للأم وعندي 10 أسهم للعم يبقى كده 30، وعندي 15 للبنت و15 للإخوة بتساوي 60. هذه هي المسألة الجامعة، فهمنا الآن؟ طيب الآن احنا استخرجنا سهام ورثة المسألة الأولى، واستخرجنا كذلك سهام ورثة المسألة الثانية، وتأكدنا من الحل فجمعنا جميع الأسهم من المسألتين فوجدنا 60 سهما وهي المسألة الجامعة، فهمنا؟ طيب يأتي بعد ذلك فيما لو قارنا بين أسهم الميت الثاني من المسألة الأولى، لو قارنا بين أسهم الميت الثاني من المسألة الأولى اللي هو الزوج يعني، وبين مسألته هو، يعني لو قارنا بين أسهمه في المسألة الأولى وبين أسهمه في المسألة الثانية، فهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون تلك السهام منقسمة على أصل المسألة بلا كسر. الحالة الثانية لا تكون منقسمة على أصل المسألة بلا كسر. طيب لو وجدناها، لو وجدنا هذه الأسهم منقسمة على أصل المسألة بلا كسر، فحينئذ تكون المسألة الجامعة، هي بعينها المسألة الأولى. طيب نضرب مثالا على ذلك. احنا قلنا ايه؟ ماتت امرأة عن زوج وأم وعم. ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، ثم مات الزوج عن أب وأم. قلنا أول شيء هنعمل ايه؟ ها هنحل كل مسألة على انفرادها، وبعدين نعمل المسألة الجامعة. تمام؟ طيب هنا بنقول ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، الزوج له النصف، الأم لها، ها من يجيب؟ الأم لها إيش هنا في المسألة بتاعتنا؟ ممتاز، الأم لها الثلث، والعم له ها الباقي تعصيبا. تمام؟ المسألة من كام يا شيخ إبراهيم؟ من ستة. الزوج سيكون له كم سهم؟ الزوج هيكون له كم سهم؟ ثلاثة. والأم؟ والأم اثنين. تمام. والعم؟ ممتاز. بعدين حناتي على مسألة الميت الثاني، مات الزوج عن أب وأم، ها ورث الأم لها الثلث، واحد على ثلاثة، ممتاز. والأب له الباقي تعصيبا. والأب له الباقي تعصيبا. المسألة من كام؟ يبقى المسألة تكون من كام؟ من ثلاثة. المسألة تكون من ثلاثة. هنا الأب له الباقي تعصيبا، مفيش فرض وتعصيب هنا. الأب له، نعم الأب هنا له الباقي تعصيبا. المسألة عندي الآن من ثلاثة، الأم لها سهم واحد والأب له سهمان. طيب يبقى إحنا الآن أتينا على الخطوة الأولى، وفيها يعني قد أجبنا عن كل مسألة على انفراد. ننتقل للكلام عن المسألة الجامعة، وأن المسألة الجامعة تكون بالمقارنة بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته. سهام الميت الثاني من المسألة الأولى اللي هو الزوج يعني كان له كم سهم؟ كان له ثلاث أسهم، وأصل المسألة برضو كان من ثلاثة، مسألته هو. طب هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، بينهما إيش؟ بينهما تساوي وتماثل، فتكون السهام منقسمة. يعني إيه؟ يعني المسألة الجامعة هي عين المسألة الأولى، فتكون المسألة الجامعة من ستة. تكون المسألة الجامعة من ستة، الأم لها سهمان والعم له سهم، وللأم الثانية سهم وللأب سهمان. يبقى الأم لها سهمان والعم له سهم وللأب له سهمان، لو كان له الباقي تعصيبا هذا، والأم الثانية لها سهم واحد. يبقى هنا وجدنا أن السهام منقسمة، هنا السهام وجدناها منقسمة، منقسمة على ماذا؟ منقسمة على أصل المسألة بلا كسر. فلما كانت السهام منقسمة على أصل المسألة بلا كسر، فحينئذ تكون المسألة الجامعة هي بعينها المسألة الأولى. طيب الحالة الثانية، فيما لو كانت المسألة غير منقسمة بلا كسر، يعني إيه؟ يعني بينهما توافق أو تباين، يعني بينهما توافق أو تباين. يعني إيه بينهما؟ الضمير هنا عائد على إيش؟ يعني سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته. لو قارنا بين سهام الميت الثاني ومسألته فوجدنا تباينا أو توافقا، فهنا بنقول في حالة التباين المسألة الجامعة هو الناتج من ضرب المسألة الثانية في الأولى. المسألة الجامعة هو الناتج من ضرب المسألة الثانية في الأولى. يعني إيه؟ يعني عشان نعرف سهام ورثة المسألة الأولى نضرب سهامهم في المسألة الثانية، وعلشان نعرف سهام ورثة المسألة الثانية نضرب سهامهم في سهام مورثهم من المسألة الأولى. طيب مثال ذلك، ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، المسألة احنا ذكرناها آنفة، وقبل أن تقسم التركة مات الزوج عن بنت وخمسة إخوة أشقاء. المسألة الأولى ذكرناها، فهمنا؟ طيب فهنا بنقول بينهما تباين، فعلشان نعرف سهام ورثة المسألة الأولى نضرب سهامهم في المسألة الثانية، وعلشان نعرف سهام ورثة المسألة الثانية نضرب سهامهم في سهام مورثهم من المسألة الأولى. طيب نفترض أن بينهما توافق، فبرضو هنا بنقول المسألة الجامعة هو الناتج من ضرب وفق المسألة الثانية في الأولى فيما لو كان بينهما توافق، فالناتج